قضى الله وحكم أن ثمة مواطن فضل الله فضلها الله أرضى وفضلها الله أهلا. والله يقول: ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين. وإن من الديار التي فضلها الله، فضل الله جل وعلا الشام ديارا وأهلا. قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي أمامة الباهلي: إن الله استقبل بي الشام وجعل اليمن وراء ظهري وقال لي: يا محمد إنني جعلت ما تجاهك غنيمة ورزقا، وجعلت ما خلف ظهرك، أي أهل اليمن، وجعلت ما خلف ظهرك مددا. ثم قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده ليبلغن هذا الدين مبلغ النجم. وكل أحد يعلم أن الحزب البعثي الكافر في بلاد الشام مكث قرابة 40 عاما ينشر تعاليمه في المعاهد والجامعات وكل ما يمكن أن يكون مكان تحصيل علمي، تارة بالقلم وتارة بالزناد. وبعد 40 عاما لم يجني إلا أن الناس جلهم على دين الفطرة، على الإيمان بالله، على اليقين ببعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم. رفع أولئك الأخيار شعارات: لن نركع إلا لله، وشعارات: الله مولانا ولا مولى لهم. وهذه الأخبار مع ما فيها من أليم الجرح وعظيم القرح، إلا أنها تزيد المؤمن يقينا بربه، لأن الله جل وعلا يقول: ولا مبدل لكلمات الله. والله النبي صلى الله عليه وسلم يبلغ عن ربه ويقول: إن ملائكة الرحمن باسطة أجنحتها على الشام. ويقول صلى الله عليه وسلم: إن الله تكفل لي بالشام وأهله. فصنع أولئك البعثيون ما صنعوا عشرات العقود، فأبطل الله جل وعلا ذلك العمل، وأبقى الله جل وعلا الإيمان في قلوب الأخيار، حتى يزداد الناس يقينا بصدق ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإن الله الذي نصر نبيه عليه السلام وأصحابه يوم أحد بعدما أصابهم القرح لقادر على أن ينصر أهل الشام بعدما أصابهم القرح في عصرنا هذا. نسأل الله أن يعجل بنصرهم.